بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه بالسر والعلن تفوزوا بالسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من فضل الله تعالى على عباده أن شرع لهم ما يرفع درجاتهم ويقربهم منه سبحانه وتعالى ويرفع منازلهم في جنات النعيم. ومن هذه الأعمال الصالحة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام صيام شهر الله المحرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والحديث رواه مسلم، وهذا يدل على أن صيام شهر الله المحرم كله سنة من أوله إلى آخره، هذا سنة وليس بفريضة، فمن صامه كله فحسن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ولم يصم، لم يثبت عنه أنه صام شهر الله المحرم، لكن ذكر العلماء بأنه قد يكون هذا في آخر عمره عليه الصلاة والسلام حينما أوحي إليه، أو كان مشغولا بجهاد وغيره، أو كان هذا القول هو يكون أقوى من الفعل. هذا هو المعتمد عند أهل العلم. وآخر الصيام في هذا الشهر صيام عاشوراء، اليوم العاشر من شهر المحرم، هذا هو الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر سنة كاملة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم. فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لا أصوم من التاسع، يعني مع العاشر، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وهذه الحديث العظيمة الصحيحة تثبت وتبين فضل صوم يوم عاشوراء، فينبغي للمسلم أن يبادر إلى هذا الصيام إن صام الشهر كله أو صام يوما وافطر يوما وهو أفضل، وإن صام كذلك التاسع والعاشر والحادي عشر كان أفضل، وإن صام التاسع والعاشر كان كذلك أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن بقيت إلى قاب لا صوم التاسع. إذن هذا ينبغي المسلم أن يغتنم هذه الفرصة العظيمة التي تكفله سنة كاملة. وليس هناك أعمال مشروعة غير الصيام زيادة على ما شرع الله تعالى في سائر الأيام، وإنما في عاشوراء، وإنما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء، أما غيره من الأعمال والتوسع الأهل وغير ذلك فهذا مشروع في كل وقت، وليس له ليس بمحدد بعاشوراء كما يفعل بعض الناس ويجرم بعض الناس. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن صيام يوم عاشوراء يكبر السنة التي بعد البقرة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فضل عظيم أن يكفر الله تعالى عن العبد السيئات لمدة عام واحد من فضله وإحسانه وجوده. وصيام يوم عاشوراء على مراتب: الأفضل أن يصوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، هذا هو الأفضل ليحصل على فوائد. أولا، في هذه الفوائد أنه خالف اليهود ووافق تمني النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لأن بقيت إلى قابل لا صوم التاسع. وثانيا، أنه كذلك حصل على صيام ثلاثة أيام، لأن من صام ثلاثة أيام يوما واحدا فاليوم بعشرة أيام، الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله تعالى على عباده، هذا من الفوائد التي يحصل عليها المسلم. وكذلك أنه وافق السنة، سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والدرجة الثانية وهو أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا هو الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. والثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، وهذا كذلك. والرابعة في هذا السنة أن يحصل على فائدة صيام يوم الاثنين، فإنه إذا نوى صيام عاشوراء تاسعا فإنه كذلك يقوم صوم يوم الاثنين خلال هذه من ضمن هذا الصيام، فيحصل على فوائد أربع إذا صام في هذا الشهر يوم عاشوراء. أما دخول شهر الله المحرم في هذه السنة فقد ذكر العلماء بأنه لم يكن دخوله، واعتمدوا إتمام ذي الحجة 30 يوما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا العدة. فغم ولم يتبين، فيكون اليوم العاشر بهذه السنة على حسب هذه القاعدة: فإن غم عليكم فأكملوا العدة، هو يوم الثلاثاء، ويوم الثالث ويوم الاثنين هو اليوم التاسع. فإذا صام الاثنين وصام الثلاثاء فقد حصل على صيام يوم عاشوراء، والأفضل أن يصوم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، هذا هو الأفضل. أما صيام يوم عاشوراء وحده فذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس به، ولكن سماحة شيخنا رحمه الله تعالى ابن باز له فتاوى في ذلك في مجموع الفتاوى وفي غيرها من فتاوى رحمه الله تعالى، أنه يقول صيام يوما واحدا يوم عاشوراء لوحده مكروه، يكون مكروها. وقال الأفضل ألا يصوم يوم عاشوراء إلا يصوم أو يوما قبله أو يوما بعده حتى يخالف اليهود. هكذا أفتى سماحته رحمه الله تعالى، وهي فتوى مكتوبة في الفتاوى الخاصة به رحمه الله تعالى، وفي منشورات نقلت عنه وسمعت، وأنا سمعته كذلك أنه يقول صيام يوم عاشوراء لوحده مكروها، والأفضل أن لا يصوم إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، ونجعلنا وإياكم ممن يتقونه حق تقاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وخص بهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، واصرف ولاة أمورنا، واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل المجاهدين لإعلاء كلمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلهم على عدوك وعدوهم. اللهم صل جنودنا على الحدود الجنوبية وفي كل مكان، وانصر المسلمين في كل مكان تحت كل سماء وفوق كل أرض، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.